يتمنى أنه لم يصل فيها بين اثنين، فما بالك هذا وهو على العدل، فما بالك بمن ضيع العدل والفضل وأضاع حقوق الناس. والله تعالى يقول ولا تبخس الناس أشياءهم، حراما يخرج أن تخرج الأرملة من أرامل المسلمين، حراما يأتي الإنسان عنده توقيع ينتظر توقيع لمعاملة روتينية أو شكلية، وحرام أن يخرج أبناء المسلمين ويأتمنهم أهلوهم وذووهم لكي يخلو الفصل فيعبثون ويضحكون ويضيعون الوقت في اللهو. بهذا تضيع الأمة وبهذا تضيع الحقوق الواجبات. ونسأل الله بعزة وجلاله وعظمته كما أن يسلمنا ونسلم منا ونعينا على أداء الحقوق الواجبة. الواجب نصيحة هؤلاء وتذكيرهم بالله وتخويفهم بالله، وهذه إن شاء الله كما ذكرنا هي نماذج، ليست إن شاء الله ليست هي الغالبة، ولا يزال في الأمة بقية باقية. الموظف ينصح أخوه، وإذا رأيت أخاك يتساهل في هذا ذكره بالله، وإذا كان علمت أن أخوك موظف في إدارة ذكره بالله عز وجل، وذكره بعظيم الأجر عند الله إذا فرج كربات المسلمين وأحسن إليهم، ذكره بضعفة المسلمين، ذكره بالمحتاجين، وذكره أنه سيقف عليه الناس على اختلاف مراتبهم. ومن باب الفائدة من الأمور التي تعين الإنسان على أن يكون في أكمل الأحوال وأفضلها، أنه إذا دخل عليه أحد في حاجة يستشعر أنه دخل عليه أعظم إنسان. إذا دخل عليك أي إنسان في حاجة تحس أنه كأنه دخل عليك أكبر إنسان، بحيث لو كان هذا الرجل الذي دخل عليك يريد أن يحاسبك في وظيفتك ماذا تفعل؟ تجده يقوم من مكتبه ويرحب به ويحاول قدر المستطاع. اعلم أن هذا الضعيف الذي دخل عليك يتوكع على عصاته حطمة من كبار السن، فلم تبالي به أنه سيكون خصما لك بين يدي الله عز وجل، وأنك إن اتقيت الله فيه وأعطيته حقه كاملا لتنجون بإذن الله بشهادته بين يدي الله. أنتم شهداء الله في الأرض يوم القيامة يوم طويل، حتى الشخص الذي يدخل عليك لثانية واحدة يجلس معك إما أن يكون خصما لك يوم القيامة، حجة لك يوم القيامة أو حجة عليك. أمر عظيم ليس هناك في عمرك ثانية، فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة ستذهب دون حساب ودون سؤال من الله، فما بالك إذا كانت هذه الساعات والثواني مستحقة لبيت مال المسلمين ولضعفة المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا من الضلالة، وأن تزيل عن عيوننا الغشاوة، وأن تجعلنا ممن سلك سبيل الهداية، وأن تسلمنا وأن تسلم منا، وأن تعيذنا من سبيل الغواية، وأن ترشد بنا، إنك ربنا لا إله غيرك ولا رب سواك. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.